بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في القاعدة الخامسة من قواعد ابن اللحام، وما زلنا أيضا في القواعد الخمس من عوارض الأهلية، إذ أن العوارض الأهلية هي الجهل والنسيان والإكراه والسكر والإغماء والجنون، هذه من عوارض الأهلية. والمؤلف رحمه الله ذكر هذه القواعد وذكر قاعدة الحنابلة، ونحن تكلمنا عما فتح الله علينا في هذه المسألة، في مسألة العوارض الأهلية، وهل يعذر في الجهل والنسيان والإغماء، والقاعدة في الإغماء، ولعلكم قيدتم ذلك. وما زال المؤلف يتكلم عن مسائل السكر، وقلنا في قاعدة السكران الذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلم أن تصرفات السكران لا تخلو من حالين، الحالة الأولى تصرفاته من حيث إتلافه وضمانه، يعني ما كان داخلا من باب خطاب الوضع، فهذا يضمن، لأنه لا علاقة له بالتكليف إذن، النوع الثاني، وهذا النوع الأول بلا إشكال عند العلماء. النوع الثاني هو تصرفاته قولا وفعلا من غير إتلاف وضمان، كبيعه وشرائه وتبرعه ونحو ذلك وطلاقه. فالحنابلة رحمهم الله ذهبوا إلى أن تصرفات السكران عليه، من باب العقوبة، من باب إيش؟ العقوبة. وأنتم تعلمون أن عقوبة السكران في الشرع ثابتة، أليس كذلك؟ وهي الجلد. ولم يأتي في لسان الشارع أن عاقبه بكلامه، فدل ذلك على أن هذه زيادة في العقوبة لم تثبت. ولهذا كان أصح القولين عن أحمد، وهي الرواية التي رجع عنها، هو أن طلاق السكران لا يقع، وأن بيع السكران لا يقع، لأنه داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق. وهذا منها، هذا هو الذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلم. وبعضهم يجعل أن تصرفات السكران فيما كان له لا يقع، وفيما كان عليه يقع، والذي يظهر أن الجميع لا يقع، والله أعلم. الآن وصلنا أيها الإخوة وصلنا إلى قول المؤلف، تقرر هذا صح ولا لا؟ تفضل يا شيخ، قرب الميكروفون. اللهم اغفر لنا وللمسلمين وللحاضرين. ليس قويا. اللهم اغفر لنا وللمسلمين وللحاضرين. قال الله تعالى: إذا أمر هذه الرواية التي رجحها أكثر محقق المذهب وهي اختيار أبو بكر غلام الخلال وكذلك ابن عقيل الحنبلي وكذلك أبو محمد بن قدامة في مغنيه وكذلك أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا هو الذي ذكرناه في أصح روايتين عن أحمد. ولهذا قال الميموني في رواية عن أحمد أقرأ انظر يا اخوان، انظر الى الفقه. الامام احمد رحمه الله قال في رواية الميموني: كنت اقول بوقوع السكران، ثم تبينته فغلب علي انه لا يقع، ثم قال: الذي لا يأمر بالطلاق، يعني الذي لا يوقع الطلاق، اتى بخصلة واحدة. ما معنى خصلة واحدة؟ ها؟ ايش؟ احلها للزوج، يعني في اشكال واحد، صح؟ يعني فيه اشكال واحد. والذي يأمر به، يعني يوقع الطلاق، اتى بماذا؟ بخصلتين. يعني ايش خصلتين؟ يعني اتى بمحذورين، حرمها على زوجها الاول، والثاني اباحها لزوجها الثاني، او اباحها لشخص اخر، مع أنها ما زالت زوجة للأول. وهذا دليل على، أو دليل لطالب العلم على أن مسائل الخلاف إذا وردت على طالب العلم ينبغي له أن يتأنى ويتروى، ولا يلزم من الأخذ بأحد القولين أن يرد على كل شبهة. هذه مهمة لطالب العلم، هذه القاعدة مهمة. لا يلزم في الأخذ بأحد القولين أن يرد على كل دليل أو على كل شبهة، فليس ذلك من وظيفة المجتهد فضلا عن المفتي. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل: وليس من وظيفة المجتهد أن يرد على كل شبهة. ولأجل هذا الخلل أخطأ بعض طلاب العلم وبعض الباحثين، حيث أنهم إذا جاءهم أحاديث هم يرونها تخالف قولهم، فتجدونهم يتكلفون في الرد على هذه الأحاديث باحتمالات ليست مرادة لله وليست مرادة لرسوله صلى الله عليه وسلم، فيقع في خطأ أعظم من وقوعهم في اختيار أحد القولين، لأنهم إذا اختاروا اجتهدوا فأصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر، بيد أنهم يأخذون أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويفسرون على غير مراد الله وغير مراد رسوله. هذا أشد خطورة. ولهذا يقول ابن تيمية في المجلد السابع من مجموع الفتاوى: وينبغي على المجتهد أن يحمل كلام الله وكلام رسوله على ما أراده الله وأراده رسوله، لا على ما أراده المجتهد في نفس الأمر. ولهذا تجدون في البحوث يقول المشرف للباحث: رجح. فإذا كان في نيتي أصلا قبل أن يبحث اختيار ترجيح قول ابن تيمية أو ترجيح أحد مشايخه المعاصرين، إذا جاءوا حديث قال وأما هذا الحديث فيحتمل كذا، أحيانا يفترض عقليا ويحتمل كذا ويحتمل كذا، والحديث ثم يدبج ذلك توقيعا، والحديث إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال حول بالله، وكأنه كلام أي أحد. ما يجوز هذا، هذا لا يجوز. يجب أن نحمل كلام الله وكلام رسول على ما أراده الله وراد رسوله، وإذا لم نحققه نسكت. ولهذا يعجبني أن أحمد كثيرا ما يقول أحد تلامذتي قلنا أرأيت أبا عبد الله كذا، سكت فأسكت. وأحيانا يقول في مسألة المرأة إذا شرعت في الحج التطوع من غير إذن زوجها أو في الحج الفرض من غير إذن زوجها، فقال لها زوجها إما أن ترجعي وإلا فأنت طالق، قال ما تقول فيها بعبد الله؟ قال الناس يقولون تمضي، وعطاء يقول ترجع، قال وأنت ترى ماذا ترى؟ قال شددتم عليها، شددتم عليها، بس هذا الكلمة شددتم عليها، يعني ما أحب أن يوافق عطاء في كل شيء ولا أحب أن يخالف الجمهور، شددتم عليها وانتهت المسألة. ولهذا اليوم البارحة كنت أناقش أحد القضاة فقال الذي يعني يتكلم على سعة الأفق، قال ليأخذ بقول الحنابلة ولا يأخذ بقول ولا ينظر إلى قول الفقهاء، ما يكون نظرته شاملة. قلت إذا أخذ مذهب الحنابلة بجميع رواياته وفقها فهو إمام من الأئمة، لأنه لا يكاد يخرج قول من أقوال السلف إلا ولي أحمد فيه رواية، وهذا دليل على تجرد الإمام أحمد، ودليل على أن العالم الكبير مهما بلغ من العلم فأحيانا يرجح شيء ويلحظ ملحظا يراه في زمن ما لا يراه في زمن آخر. ولهذا أنت تجد أنك ترجح قول كل ما يكبر، انتبه يا أخي، كل ما يكبر بك السن وكلما تختلط بالناس وتعرف حاجاتهم وتتأمل أمورهم يتبين لك أن ما كنت قد أخذت به وشددت به في زمن شبابك وفي زمن صباك ليس من الفقه، فتأرى قولا آخر، فيظن طلابك أو يظن الناس أن الشيخ إيش تغير، والله المستعان هكذا يقولون. وربما نقلوا في بعض روايات الصحابة مما لم تثبت يقينا، يقولون لحذيفة رضي الله عنه متى يعلم العالم أنه افتتن؟ قال إذا قال اليوم بشيء حلال قد كان يقول بالأمس أنه حرام، والله المستعان وعليه التكلة. هذه الروايات ينبغي أن تؤخذ بطريقتها، وهو أنه يقول حلال ما كان يقوله وهو يعلم أنه حرام، يعني مثل لو قلنا بالنبيذ حرام، واضح أنه حرام، ثم جاءت شبهة أن النبيذ ما كان من خمر العنب دون خمر غيره، فيتشبث بأشياء ليست واضحة. أما وقد أتى كل عالم بدليل لا يجزم أحد أن يقول هو قول الرسول وقول الله، فهذا لا ينبغي أن يكون طالب العلم. وهذه نقطة أخرى لكم يا إخوان فائدة، أحيانا طلاب العلم وأحيانا العامة وأحيانا الجمهور يؤثرون في العالم في اختياراته، في تصرفاته، في تصوراته، في أقواله وفعاله. وكلما كانت نظرة الفقيه دقيقة وملحظه دقيق كلما خف وطأة الجمهور عنه. ولهذا عندما أشار الإمام الشوكاني في نيل الأوطار في مسألة استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، ابن القيم في زاد المعاد يقول أنها محرمة بإجماع العلماء، والمسألة ليست فيها إجماع، وهذا دليل على أن العالم مهما بلغ ينسى، والمسألة ليست فيها إجماع، معروف الخلاف فيها عند الحنابلة وعند الجمهور. الإمام الشوكاني يجوز ذلك، ثم قال في نيل الأوطار كلمة، قال وأما عندما أراد أن يرجح، وأما وظيفة المؤمن أو الفقيه اللبيب الذي لم يضرب بسياط الجمهور، ما عليه إلا أن يقول بالجواز. انظر كلمة بسياط الجمهور، أنا لا أقول إن إنسان يتسرع ويأخذ بأقوال ويكون بادي الرأي فيها، لكني أقول أيضا لا ينبغي أن يخالف الجمهور، لا ينبغي له أن يخالف الجمهور إذا ثبت أنه جمهور السلف. فإنني تأملت كثيرا من الأقوال فيفرق لي رأي فيها رأي يخالف قول جمهور السلف، ثم أتأمل وأتأي وأجعل عقلي كأني مقلد لرأي الجمهور، وأحاول أبحث دليلا لهم، فألحظ، وهذا جربته كثيرا، فألحظ أن قول الجمهور أقوى، لكنني أحيانا أؤسر بقول أحد الأئمة المحققين حينما لحظ في هذه المسألة إلى ملحظ معين وترك ما سوى ذلك، وأحيانا يجعل أن المسألة لم تتضح لي بعد، وهذا كثير كثير جدا. ولو كان الوقت يسمح لذكرت أمثلة في هذا، أننا أحيانا نؤسر بقول ابن تيمية أو نؤسر بقول بعض العلماء، في حين أنك لو تأملت لوجدت أن قول الجمهور قوي. ولعلي أذكر واحدة، سورة واحدة، المسح على خف أعلى بعدما أدخلناه بطهارة مسح، فبعض مشايخنا يرى أنك لو لبست خفا ثم مسحت عليه، الآن تعلق المسح بماذا؟ بالخف الأدنى، صح؟ ثم أدخلت خفا أعلى وأنت طاهر، قالوا لك يجوز لك أن تمسح على الخف الأعلى. والسؤال، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث المغيرة: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما، أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما، أدخلهما طهارة مسح أم طهارة غسل؟ طهارة غسل. فلا يمكن أن نستدل بهذا على هذه المسألة، ولهذا ذهب عامة أهل العلم إلى أن المسح الفوقاني لا يصح إذا كان قد مسح على التحتاني، لكن له أن يلبس الفوقاني ولكن لا يعلق به مسحا. ثم إنه يلزم على القول بجواز المسح على الفوقاني بعد أن ندخلها بطهارة أنه لو بقي عليه على مدة المسح 5 ساعات أو 3 ساعات وهو طاهر، قلنا له أدخل الخف الفوقاني ويتعلق به المسح ويكون لك إيش كم يوم وليلة أخرى. فإن قالوا نحن نقول يمسح على الفوقاني ولا علاقة له بمدة، إنما علاقة بالمدة التحتاني، قلنا عمن هذا؟ كيف يكون؟ كيف تمسح على الفوقاني ويكون مدته ليست له مدة، إنما مدته على التحتاني؟ هذا بعيد. ولهذا قول عامة للعلم أنه لا يصح، وهو المذهب عند الحنابلة، وكنا في زمن نفتي به، لكن لو تأملناه كثيرا لوقع في إشكال كبير. وهذا من الأمثلة، والأمثلة في هذا الباب كثيرة. تفضل الشيخ. قال أبو العباس، قال أبو العباس جعل طائفة من أصحاب مالك وشافعي وأخبر أن النزاع في وقوع طلاقه كلما هو في النسوان، فأما الذي تم ذكره بحيث لا يفهم ما يقول فإنه لا يفهم قولا واحدا. انظر، ابن تيمية يقول زعم طائفة من أصحاب مالك والشافعي واحد أن النزاع في وقوع طلاقه إنما هو في النشوان، يعني اللي إلى الآن ما سكر، إلى الآن ما سكر، ولهذا جعله زعما. ثم قال في مجموع الفتاوى أيضا: ولهذا كان كثير من محققي مذهب مالك والشافعي كأبي الوليد الباجي وأبي المعالي الجويني يجعلون الشرائع في النشوان، فأما الذي علم أنه لا يدري ما يقول فلا يقع به طلاق بلا ريب. إذن ابن تيمية عندما قال وزعم طائفة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد أن النزاع في وقوع طلاق إنما هو في النشوان، فيقصد من المالكية أبا الوليد الباجي، ومن الشافعية أبا المعالي الجويني، أبا المعالي الجويني. وهذا يدل على أن أبا العباس بن تيمية كان كثيرا ما يقرأ الكتب غير المذهب، وهذا الذي جعله أكثر سعة في الأفق وأكثر تحقيقا في المسائل، رحمه الله رحمة واسعة. بل كان يقول مترجموه إن أصحاب المذاهب إذا جلسوا استفادوا في مذهبهم أكثر مما يقرؤون من كتب أصحابهم. الله أكبر. تفضل. صحيح. صحيح، لأن غالب السكران يقود السيارة ويعرف أنه ليل ويعرف أنه نهار، وربما لم يخرج من البيت إلا في الليل خوفا من سطوة الجمهور والناس والشرطة، فهو يدرك الليل والنهار ويعرف أن هذه زوجته وأن هذه ليست زوجته، صح؟ لكنه ليس يميز تمييزا عاقلا، ولهذا لا يلزم أنه لا يعرف الذكر والأنثى ولا يعرف، لا، المقصود أنه إيش؟ لا يدرك كلامه ولا يميز بين الأعيان ويخلط في كلامه وقراءته. تفضل. وقد أومى الله أكبر. والله يا أخوان إنك تعرف أن أئمة الكبار يدركون مسائل الواقعية أكثر مما يتصور بعض طلاب العلم. انظر هالكلام ذا دليل أنهم كانوا يميزون ويدركون ويعرفون، يعرفون واقع حال الناس. تفضل. نعم. وقال جل عبد ولا تقص عبادته، قال احمد ولا تقص مراتب 40 يوما حتى يتوب في الخبر. وقاله ابو الاخر. طيب وش الخبر؟ اقرا لنا. الخبر هو ان رمضان بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الخمر وقت لم يقبل لم يقبل الله له صلاه 40 صلاه، فان تاب تاب الله عليه، فان عاد أكبر. ورواه أيضا عبد الله بن عمرو، ورواه أيضا عن عبد الله بن عمرو ابن ماجه. الحبيب هو الحديث مرفوعا عن عبد الله بن عمر تكلم فيه الترمذي وأشار إلى حسنه، وبمعنى والترمذي إذا قال حديث حسن فهو إشارة إلى ضعفه، لكنهم قالوا أنه موقوف على عبد الله بن عمر، لكنهم قالوا أنه موقوف على عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر لا يأخذ من بني إسرائيل، لا يأخذ من بني إسرائيل، والعلم عند الله. تفضل. هذا الكلام قال ابن محرر تعلم الكلام والكلم فألحقه بعض أصحابنا بالنكران وفرق الإمام أحمد بينهما فألحقه بالنكران، وقال القاضي في جامع الكبير إن زال عقله من بيته فقط فإن تداوى به فهو بعده ويكون الحكم فيه كالنكران، وإن تناوله الملائكة أو الخط أو الخط أو خطب ليزيد عقله ويزيد مجرورا فحكمه مطلق تكرار. لو تأملتم كلام الشافعي عندما نقل الإمام أحمد كلام الشافعي، عندما قال الإمام أحمد عن الشافعي وجدت السكران ليس بمرفوع عنه القلم، وقال الشافعي إن المجنون مرفوع عنه القلم إذا ذهب عقله، وهذا يعني السكران آثم مضروب على السكر غير مرفوع عنه القلم، فكيف يقاس من عليه العقاب بمن له الثواب، فكيف يقاس من عليه العقاب بمن له الثواب؟ هكذا قال. وعلى هذا فصاحب البنج هل عليه العقاب؟ ها؟ لا، فلا يقاس على السكران إذا هذا بناء على هذا القاعدة. أقرأ. وكذا قال. كذا قاله عقيل بالواضح. الواضح في أصول الفقه وقد حقق، وهو من تحقيقات الدكتور معالي الدكتور عبد الله التركي. جزاه الله خيرا. تفضل. وهو ظاهر كلام الجماعه لانه قال ومن تناول ما يزيد عقله من غير حادث يحكم ويشد السكران مجال الحادث، ومحل اختلاف الاستكران عند جمهور اصحابها اذا كان حاكما في الحكم، فاما ان يحرم على الشكر فحكمه حكم المجنون. هذا صحيح، هذا صحيح. تفضل. وقال القاضي في الجامع الكبير في كتاب الصلاه فاما ان حكم على كلها يعني احتمل أن يكون حكم المختار لأنه شعر باللذة الذي شعرها، شعر باللذة اللي شعرها الذي يشرب متعمدا، الذي يشرب متعمدا، واحتمل ألا يكون حكمه كحكم المختار لسقوط المأثم عنه والحد. والله أعلم. صلى الله عليه وسلم. قال وإن لم يخرج هذا على الإمام خرجوا هذا. قال وإنما يخرج هذا على الرواية التي تقول إن الإكراه يؤثر في تركها، فأما إن قلنا لا يؤثر الإكراه فحكمه حكم. طيب أقرأ القاعدة السادسة. الآن القاعدة السادسة لعلها تكون هي آخر قواعد عوارض الأهلية عند المؤلف، ثم ندخل في الكفار هل المخاطبون، وهي قواعد إلى العشر تقريبا، ثم نشرع في المسائل الدقيقة التي يستفيد منها طالب العلم، لكن هذه قواعد بلا شك يستفيد منها طالب العلم، لكن تصورها وذكر بعض الأمثلة كافية، لكن سماع طالب العلم أقوال وآراء بعض العلماء تنمي عقله وتسع إدراكه وتوسع إدراكه. تفضل. القاعدة الثالثة المكره المحمود كالآلة غير مخلف، وقال أبو حنيفة وحكاه بعض أصحابنا عنه هو مخلف، وهو تكليف بما لا يقال، ولو أكره وباكر من نفسه فمخلف عندنا وعند الشافعية بصحة الفعل منه وتركه، ولهذا يأخذ المكره على القتل إلى خلاف قال أبو صاحب الكرمي وغيره. وقال ابن عثيمين لا يجوز تكليفه بعباده لان بالاصل من وجوب اثبات المخلف كتابه المخلف، والمقبول على الصدق لا يجاز عليه، واطلق جماعه عن المعتزله ان المكره غير مخلف، والزمهم القاضي ابو بكر الاكرام على القتل. قال ابو المعالي وهي حقوق عظيمه لانهم لم يملأوا النهي عن الصدق مع الفكره، وانما الذي منعوه امر الصراط بالدين فعل شيء مع الامر، وهذه قاعدة مختلفة مختلفة مختلفة الحكم في فروع في المذهب بالنسبة مختلفة الحكم. وهذه القاعدة مختلفة الحكم في فروع في المذهب بالنسبة إلى الأقوال والأفعال على ما لا نعم. المذهب أن الإكراه لا يجوز الأفعال وإنما يجوز الأقوال وإذا اختلف في بعض الأفعال واختلفت في يعني المؤلف يقول إن الإنسان يكره على قول الكفر، يكره على قول الطلاق، يكره على قول البيع والتلجئة في ذلك، لكنه لا يكره أن يزني ولا يكره أن يقتل غيره، واضح؟ فهذا لا يتأتى، هذا هو المذهب على ما ذكره المؤلف. والمسألة بحاجة إلى تفصيل، وقد تكلم المحقق جزاه الله خيرا أن الإكراه نوعان، ولعل تقسيمه أفضل، لعل نقرأه الشيخ صفحة 132. أن الإكراه الحاشية ثلاثة، أن الإكراه نوعان عند جمهور العلماء. وهو الذي يفسد صاحبه الغنى ولا يبقى معه خيار ولا قدرة له على الامتناع عن فعل ما أذن عنه كالإلقاء من على شخص يقتله، وفي هذا النوع من الإكرام لا وفي هذا النوع من الإكرام لا يكون للكفر ممدوحة عن فعل ما أذن عنه. هذا لا يمكن معي، فهذا يرفع عنه ايش؟ التكليف، يرفع عنه التكليف لأنه لا طاقة له به، لكنه لو أدفع ثم أمسك بشخص وسقط معه فهو يتحمل، مثل قصة علي مع زريبة الأسد، واضح؟ فشخص دفعه لكنه أمسك إيش؟ بالآخر، فإمساكه بالآخر إكراه أو غير إكراه؟ غير إكراه، فيتحمل جزء من الدية. أما إذا أكره، يعني مثل شخص يقود السيارة فجاءت سيارة فضربت هذه السيارة فسقطت في الشارع الثاني فمات شخص، هنا لا إرادة له البتة، لا إرادة له البتة. تفضل. ولكن يبقى معه نوع اختيار وقدرة على الاختيار كالتأكيد بالضرب أو القتل إلا ليقتل فلان بغيره، وفي هذا النوع يكون للكفر مندوحة العدل بالقتل على ما أذن به. فأما النوع الأول من الإكراه فقد حكم العلماء الاستثناء على عدم تحديده، لكن الواقع أن هناك خلافا ذكره العلماء في ذلك على قولين، الأول أنه مكلف وهو قول الحنفية كما هو صريح كتبه المشهورة، وأطلق القول الأول في تفريد الكفر وأطلق القول بتسميه الكفر الكبير من الشافعية والحنابلة. قلت ولعل من أطلق من الشافعية والحنابلة ذلك على ذي المكره إكراها غير منه ولم يقصد منه. نعم، هذا اللي يظهر. تفضل. هذا النوع قوله انه غير مكلف ثم نقل على اهل الاعتزال وغيره، ما بحاجة لها الاعتزال، وقد حكى الإجماع على أنه غير مكلف، فلا ينبغي له أن يذكر أهل السنة والجماعة في هذا المسألة والمعتزلة، يعني لا يوقع بقولهم إلا إذا على سبيل البيان، والله أعلم. تفضل. النوع الثاني اللي هو إكراه غير ملجئ. تفضل. الأول أنه مكلف مطلقا سواء بعلم الفعل الكفر عليه أو بنخيله، وهو قول الجمهور سلفا وخلفا. الثاني أنه غير مكلف بعلم الفعل الكفر عليه، ومكلف بنفيره وهو بره في صحيحه كما صرح به الاسلمي وغيره. والثالث انه غير مكلف مطلقا سواء بعين المقرى عليه او بنفيره. وقال بالتنفيذ من الفنادق وبالتنفيذ من الشافعيه وقيل انه قد رجع عن ذلك. ونسب كثيرا من العلماء